أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بعد أن قص الله علينا صفات المؤمنين من إيمان بالله وإيمان بآيات الله وعدم إشراك بالله جل جلاله والعبادة مع الخوف على ألا تقبل وعلى ألا أن تضرب بها الوجوه لنقصانها ولما يخاف أن يكون فيها من رياء وتسميع، مع كل ذلك يقول الله جل جلاله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. لم يكلف الله أحدا من العباد من المؤمنين من المطيعين بأن يأتي بأكثر ما تطيقه نفسه وبأكثر ما يكون في طوقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله جل جلاله أمرنا بما نقدر عليه وبما نطيقه، حتى إذا مرض أحدنا أو منعه مانع ينتقل من الوضوء بالماء إلى التيمم، من الصلاة قياما إلى الجلوس، من الحج إلى عدم الحج، من الصيام إلى الإفطار، من الضيق إلى السعة، مع الأجر والثواب لكل ما كان يصنعه هذا الذي مرض وحال مرضه بين ذلك، أو افتقر وحال فقره بين ذلك، بين زكاة وحج وما إلى ذلك. يقول الله جل جلاله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ما تسعه طاقتها وما تسعه قدرتها وما عدا ذلك. لم يكلف به أحد ولم يطالب به أحد. قال تعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق. لدى الله جل جلاله كتاب ينطق بالحق، ينطق بأعمال العباد إن خيرا وإن شر. والكتاب هو الذي يكتبه الملكان المكلفان عن يمين وشمال من كل إنسان في الأرض، من كل مكلف من الخلق. من على اليمين يكتب الحسنات، ومن على اليسار يكتب السيئات، وذلك يحفظ للإنسان إلى يوم الحشر، إلى يوم الحساب، إلى يوم العرض على الله، وهم لا يظلمون. هؤلاء عندما يأتون للحساب، يأتون للعقاب، يأتون للإحسان، يأتون إما إلى جنة وإما إلى نار، تنطق على أعمالهم كتبهم بالحق الذي صدر وبالحق الذي عملوا. لا يظلم أحد في ذلك شر ونقير. لا تنقص الحسنات ولا تزيد السيئات، بل قد تكفر السيئات أو بعضها وتزداد الحسنات، ويعظمها الله تعالى من حسنة إلى عشر، إلى مئة، إلى سبعمائة، إلى ما يشاء الله جل جلاله. والله جل جلاله لا يظلم نفسا شيئا، لا يضيع على إنسان عملا إن خيرا وإن شر، قد يغفر الشر ويزيد في الخير. قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال, ولهم أعمال دون ذلك من دون ذلك هم لها ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يقول الله عن هؤلاء الكافرين, عن هؤلاء المشركين, عن هؤلاء الجاحدين, ليس الأمر معصية وخلافا فقط, بل قلوبهم لم يفتحوها للإيمان, لم يعوا ما يقول لهم نبيهم, ولم يعوا ما يقول لهم كتاب ربهم, فقلوبهم في غمرة, في ضلال, في عماية, في غواية. لهم قلوب لا يعقلون بها, لا وعي ولا فهم ولا إدراك, لأنهم لا يريدون ذلك, فزادهم ذلك عماية وضلالا, زادت قلوبهم ركسا, زادت جهلا, زادت انطباعا في الباطل. بل قلوبهم في غفلة, في غمرة من هذا, غمرت جهلا وغمرت عدم إدراك ووعي. بل قلوبهم في غمرة من هذا, من كتاب الله هذا, من نبي الله محمد هذا صلى الله عليه وعلى آله, من الدين الحق هذا. الإشارة تتناول الإسلام وتتناول القرآن وتتناول النبي عليه الصلاة والسلام, والمعنى بكل ذلك صحيح, وبكل ذلك تتم الآية معنى ومبنى. بل قلوبهم في غمرة من هذا, ولهم أعمال من دون ذلك. هؤلاء الكفراء ليست ذنوبهم الكفر فقط, بل لهم أعمال أخرى سيئة زيادة على ذلك, هي من دون الكفر, من سرقة وزنا وفساد وربا, وأكل أموال الناس بالباطل, وسفك الدماء, وهتك الأعراض, ونكران الحق, والوقوف في وجهه. وبهذه الفقرة في هذه الآية الكريمة نعلم أن الحق مع من قال بأن الشرائع كلياتها وجزئياتها يخاطب بها المؤمن والكافر. أما المؤمن فتقبل منه إن أداها كما هي شرائط وواجبات وسنن, وأما الكافر فالإيمان شرط في العمل وشرط في قبوله. لا تقبل صلاة ولا تقبل زكاة ولا يقبل إحسان إلا من آمن بالله أولا, لأن العمل هو لله, فمن أشرك بالله فلمن يصلي ولمن يزكي ولمن يصوم ومن يعبد, فهو لم يؤمن بالله الواحد بل أشرك معه غيره. ومن أشرك بالله فعمله لشركاء الله, لا يقبل الله من العبادة إلا ما كان خالصا له. ولهم أعمال من دون ذلك, لهؤلاء الكفرة الجاحدين المشركين أعمال من دون الكفر, زيادة على الكفر, من سرقات وفجور وكذب, وهتك أعراض, واستباحة دماء, فهم يوم القيامة سيحاسبون على كل ذلك. يحاسبون على العقيدة, على الإيمان بالله الواحد, ثم يحاسبون على جزئيات الشريعة فيما أمر الله به ولم يقوموا به أو قاموا به أو ببعضه, لا لله ولكن لمعاني أخرى في أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى حروبه رأى المسلمون, رأى الصحابة رجلا أظهر من الشجاعة ومن البلاء ومن الحرص على قتل أعداء الله على الكافرين, وإذا به يسقط جريحا, وإذا بهم يخبرون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لهم هو في النار, فعجبوا لذلك وقالوا في أنفسهم إن كان هذا مع جهاده ومع بلائه ومع قتاله ومع شجاعته النهاية إلى النار، كيف يكون حالنا؟ ومن الذي يدخل الجنة بعد ذلك؟ وإذا بهم يأتون إلى هذا الجريح وهو يحتضر ويجود بنفسه، فقالوا له: يا فلان هنيئا لك الجنة. قال: أي جنة؟ والله لا أقاتل لدين ولا أقاتل لنبي، وإنما أقاتل حمية عن العشيرة، حمية عن البلد، كما يقال اليوم وطنية وقومية. وإذ ذاك علموا أن الرجل كافر لا يؤمن برب ولا يؤمن بنبي ولا يؤمن بكتاب، وإنما دفعه لما دفعه إليه معان أخرى لا صلة لها بإسلام ولا صلة لها بطاعة ولا صلة لها برب ولا نبي. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل غني للغنيمة، الرجل يقاتل ليقال شجاع. قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو الشهيد، هو المقاتل، هو المجاهد. وهكذا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى الشرك فلا عمل له سوى الشرك، ومن نوى الإيمان والإسلام فهو وعمله. إن كانت النية صالحة وقام بالأعمال بشرائطها وواجباتها فله أجره وله ثوابه، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قائمون بها يعملونها زيادة على الشرك وزيادة على الكفر. ليسوا فقط كافرين في أنفسهم، ولكنهم عملوا بمقتضى كفرهم، فحاربوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا الأصحاب، وحاربوا المؤمنين، وحاربوا الدعاة إلى الله، وارتكبوا من الآثام ومن الجرائم ومن المخاطر ما هو مكتوب في صحائفهم، مسجل في الكتاب الذي عند الله الذي سينشر يوم العرض عليه. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لهؤلاء المشركين سوى الشرك أعمال جاحدة، أعمال داعرة، أعمال فاسقة، سيحاسبون عليها، هم قائمون بها وعاملون لها. قال تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. هؤلاء الذين يعيشون حياتهم كلها مصرين على الكفر، مصممين على الشرك، يأبون إلا الجحود وإلا حرب الله ورسوله والمؤمنين، هؤلاء يبقون هكذا إلى أن يأخذ الله أغنياءهم وكبراءهم ومترفيهم في الدنيا قبل الآخرة، يأخذهم لأنهم قد أكرموا ونعموا، فما زادهم الإنعام ولا زادتهم النعم ولا زادهم الترف ولا زادهم الجاه إلا جحودا وكفرانا. ومن يكفر بالنعمة جدير أن يسلبها: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعذاب على الكفران بالنعمة سلبها وزوالها. وهكذا الله سلط على الأغنياء، على المترفين، على المنعمين، عندما أكلوا أموال الفقراء، أموال المساكين، لم يؤدوا الزكاة الواجبة، لم يؤدوا حق السائل ولا حق المحروم، فسلط عليهم من يأخذ أموالهم ويصادر أملاكهم ويذلهم مع ذلك جزاء وفاقا لما كفروا بالنعمة. حتى قال تعالى: حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب، حتى إذا أخذ الله هؤلاء المترفين من الترف، من العيشة في بذخ وفي غنى، حتى إذا أخذ الله هؤلاء المترفين، هؤلاء الأغنياء بالعذاب، بأن نزع عنهم أموالهم وأزال عنهم صحتهم وأزال شبابهم وأزال عزهم وجاههم وسلطانهم إذا هم يجأرون يصيحون ويستغيثون إذ ذاك يتذكرون الرب والدعاء إلى الرب يا رب لا يأخذون في الاستغاثة قد يستغيثون بالله إن كانت لا تزال بقية من إيمان وقد لا يستغيثون إلا بالشيطان إذ هم كافرون في الأصل لا يؤمنون بدين ولا برب ولا بنبي يبقون على كفرهم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون في هذه الحالة ينسون كفرهم وشركهم وجرائمهم وإذا بهم يصرخون وإذا بهم يجأرون وإذا بهم يستغيثون ولا مغيث ولا صارخ إن هو إلا العذاب الذي حق عليهم كفى أعمالهم وجزاء كفرهم فقال الله لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون يعم هذا الدنيا والآخرة لا تجأروا اليوم بعد أن كفرتم وبعد أن أشركتم وبعد أن حاربتم الله ورسوله فلم تطيعوا كتابا ولم تطيعوا نبيا ولم تستجيبوا لدعاتكم ولا لعلمائكم ولم تشفقوا على فقير أو مسكين وتعطوه حقه وتعطوه نواله وتؤدون له ما أمركم الله بأدائه لا تجأروا اليوم لا تصيحوا ولا تستغيثوا لا مغيث ولا صارخ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ليس لكم نصير دوننا ولا يملك أحد من الخلق ملك أو جن أو إنس أن يغيثكم أو يصرخكم أو يغيثكم من عذاب الله أو يغيثكم من عقاب الله ذلك جزاء كفرهم وجزاء شركهم وجزاء عصيانهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون وأقرب ما يكون المعنى أن هذا يكون في الآخرة قال تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون قد كنتم في حال الحياة وحال الدنيا وحال قبول الأعمال أو رفضها كانت آياتي تتلى عليكم كتابنا كتاب الله رسالات الله أنبياء الله معجزات الرسل قدرات الله على الخلق والإيجاد والإحياء والممات ثم الإحياء والبعث كانت تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون كنتم تسمعون ذلك فتهزون أكتافكم وتسخرون بالتالي وبالقاري وبالداعية ثم تنقلبون مناكصين على أعقابكم القهقرة رجعتم إلى جاهليتكم الأولى إلى شرككم الأول قبل أن يأتيكم أنبياؤكم قبل أن ترسل لكم رسلكم قبل أن تنزل كتب الله عليكم لتعلموا الحق وتميزوا بينه وبين الباطل الآن وقد عشتم بعد الموت ووجدتم ما كنتم تنكرون قد أصبح واقعا وها أنتم الآن قد بعثتم بعد الموت لتعرضوا على الله إما إلى الجنة وإما إلى النار قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون أعقاب جمع عقب وهو آخر الريج معناه كنتم ترجعون الوراء ترجعون القهقرة تكونون رجعيين كما وصف القرآن وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا للكفر رجعوا للشرك رجعوا للجاهلية رجعوا للباطل والضلالة وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فالرجعي هو الذي يرجع للكفر يرجع للشرك يرجع لحالات الجاهلية يرجع لحالات الفوضى حيث لا نبي ولا كتاب ولا رسول فكانوا يرفعون الكهف قهقرى ناقصين على أعقابهم راجعين إلى الخلف إلى الوراء ينكصون يرجعون وإلى الأعقاب إلى الخلف تركوا التقدم تركوا التجدد وما التقدم والتجدد إلا في التمسك بكتاب الله والتزام دين الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما به أمر وعما عنه نهى مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به. هذا الضمير لم يكن له ذكر ظاهر ومن هنا قال البعض مستكبرين به مستكبرين متعالين متعاظمين عن على نبي الله والضمير يرجع إليه على كتاب الله على القرآن المتلو على البيت وأقرب المعاني على البيت والخطاب يخص قريشا خاصة مستكبرين به متعاظمين ببيت الله ببيت الحرام بالكعبة المشرفة. فقد كانت قريش تزعم أنهم جوار بيت الله لا يخافون أحدا ولا يخشون عذابا ولا يخشون نقمة ويعتقدون أن ما هم فيه من شرك ومن أوثان ومن أصنام ومن تغيير دين إسماعيل ودين إبراهيم هو الحق الذي يعيشون عليه ويرون بذلك أنه له أن لهم حقا على جميع العرب وأيض العرب حيث حرسوا البيت كانوا سدنة كانوا مستقبلين ضيوفاه كانوا وكانوا ولكن كل ذلك لم يفدهم شيئا عندما بقوا على كفرهم بقوا على شركهم. فهم كانوا متعاظمين مستكبرين بالبيت وهم قد حاولوا أن يذلوا البيت إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعزاه وكسر أصنامه ورمى بها ونبذها وأصعد بلالا على ظهر الكعبة يعلن كلمة الحق يعلن شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالكعبة حتى أزيلت تلك الأصنام التي كانت على عدد الأيام 366 صنم فكسرها وجعلها شرارا مذر ورماها في حوائط الكعبة البيت. حتى لقد تمنى زنديق في هذا العصر من يقوم بحفريات ويخرج هذه الأصنام ويظهرها كأثر ويظهرها كتاريخ شوقا إلى عهد الوثنية وشوقا إلى عهد الأصنام. واقترح ذلك على الحاكمين قبل وبعد خاب فألوه مستكبرين بالبيت وما كانوا أهلا ولا سدنة ولا الحافظين لا ولا القائمين بالعبادة فيه كما يجب. بل كان أهله هم المؤمنون والمسلمون والمعابدون لله والشاهدون بشهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله مستكبرين به سامرا تهجرون سامرا ساهرا من السمر. وكلمة مفردة يراد بها الجمع أي كانوا سامرين ساهرين أو يراد بها الزمن كان تقول سمرا. وهذا يكون في لغة العرب تقال الكلمة مفردة ويقصد بها الزمن أي مستكبرين به سمرا يهجرون سامرا يهجرون سامرين جميعا ساهرين ويهجرون قرئ يهجرون ويهجرون من الهجر أو الهجران أي يسمرون حول الكعبة وحول البيت يهجرون ينطقون بالهجر بالفحش بالسبد كانوا يشمون نبي الله صلى الله عليه وسلم ويتهمونه في صدق رسالته وفي صدق الكتاب الذي أنزل عليه وفي دعوته ودعايته صلى الله عليه وسلم. كانوا يشمون القرآن فيقولون عنه شعر ويقولون سحر كما يقولون هذا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. أو يهجرون من الهجران أي يهجرون الرسالة يهجرون النبي صلى الله عليه وسلم يهجرون الحق ويبتعدون عنه، يهجرون كتاب الله. أي هؤلاء الذين استكبروا وتهالوا بالكعبة وببيت الله الحرام، لم يكن ذلك عن حق ولا عن إيمان ولا عن هدى، وإنما كان ضلالا وكان كفرا وكان جهلا وكان إصرارا على الكفر. وبهذا عندما لم يعرفوا قيمة البيت وجلال البيت في سدانته في القيام عليه، نزعه الله من أيديهم ودخله صلى الله عليه وسلم فاتحا عزيزا سيدا مظفرا عليهم، وهو ينشد نشيد الفتح: الحمد لله الذي نصر عبداه وأعز جنداه وهزم الأحزاب وحده ورأسه على رأسه بكل تواضع، وهو على جمل ليس على فرس، ومشية الجمل هوجاء ومشية الفرس تكون رقصا. والنبي صلى الله عليه وسلم زيادة في التواضع لربه دخل على هذه الهيئة ولم ينسب لنفسه شيئا. الله الفاتح، الله الناصر، الله الغاف، وهو قد عاد الكل إلى الله، ولا شك أن كل منه جل جلاله، وهو يعلم بذلك المؤمنين والفاتحين والحاكمين، لأن بمقدار ما يكرم الله المؤمن يكرمه فتحا، يكرمه زيادة، يكرمه غنى، يكرمه جاها، ليزداد بذلك تواضعا وخنوعا لله وطاعة لله، لأن الكل منه وإليه. إذا أراد أن يظهر فضله عليه خرق ونسب إليه جل جلاله وعز مقامه. سامرا تهجرون، قال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ما بال هؤلاء؟ والكلام هو لقريش، هو للعرب، ولكن كما يقول علماء الأصول: لا عبرة بالسبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فالخطاب كان وسيبقى إلى يوم البعث والنشور خطابا لكل كافر، لكل من كان على شكل أولئك الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكافرين. والكلام لا سوف يبقى كما أنزل خطابا لكل مسلم، فللمؤمن الجنة وللكافر النار. فإذا قال ربنا يا أيها الناس فهو خطاب للمؤمن والكافر، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا هو خطاب للمؤمن وحده. أفلم يدبروا القول؟ أهؤلاء أصابتهم البلادة، أصابهم العجز عن الفهم وتقدير المعنى وتدبره وفهمه. كيف لم يدبروا ولم يفهموا ولم يعوا؟ لم يعوا ما أنزل عليهم من كتاب انفردوا بجلاله، انفردوا بإعجازه، كان خير الكتب للناس وخاتم الكتب للناس، فيه ذكرهم، فيه تعليمهم، فيه هدايتهم، فيه ما يجعلهم سادة الدنيا وأئمتها وحكامها. أفلم يدبروا نبيهم يفهموا قوله وهو خاطبهم بلغتهم ولهجتهم وهو منه وإليهم حسبا ونسبا؟ كيف جهلوا كل ذلك؟ فهو استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، يوبخهم الله ويقرعهم. كيف مع فصاحتهم، مع بلاغتهم، مع ذكائهم جهلوا وتبلدوا؟ والحس منهم قد طبع طبع الحمر الذين لا يعون ولا يدركون. أفلم يدبروا القول، قول الله وقول رسوله، قول الحق والمنطق؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أو لأنه قد جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين من رسالة ومن نبوءة ومن كتاب ومن وحي؟ هذه علة للكفر أو يجب أن تكون علة للإيمان؟ كونهم كرموا بين الآباء والأجداد لأن أرسل إليهم، لأن شرفوا بذكرهم، لأن شرفوا بالنبي منهم وإليهم، كان شرفوا بأن يقوموا برسالة ينشرونها على العوالي، وهم سادتها ومعلموها وناشروها. وكما قد كان بعد، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ما لم يأتي آباءهم من رسالة ومن نبوءة ومن كتاب. وقد فسروا أم هنا بمعنى بل، أفلم يدبروا القول أم جاءهم، بل جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ولا حاجة لهذا التأويل. فالله تعالى يمتن عليهم كيف قد جاءهم من الخصائص ومن التشريف ومن التكريم بما لم يكرم به الآباء ولم يشرف به الأجداد، من أن جعل نبيا منهم من أوساطهم من أشرافهم من أوساطهم نسبا وأعلاهم شرفا، يعرفون صدقه وأمانته، يعرفون نشأته وصباه وشبوبيته. كل هذا قد جاءهم عن الله، كيف قد جاهلوه، كيف قد أعرضوا عنه، كيف قد ابتعدوا عنه. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ومعنى هذا والاستفهام إنكاري أن آباءهم لم تأتيهم نبوءة ولم تأتيهم رسالة، ولأول مرة أتى العرب رسول ونبي وكتاب. ومن هنا أهل الجاهلية لا يعذبون، قد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما بعث الرسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قبلهم للعرب رسول. ومن هنا يؤكد القرآن أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي عوض عن أن يشكروا هذه النعمة وهذا الشرف وهذه الخصيصة، اتخذوها كفرا وجحودا، وقد خصصوا بما لم يخص به الآباء والأجداد. قال تعالى أم لم يعرفون رسولهم فهم له منكرون. ما بال هؤلاء، أين ضاعت عقولهم، أين ضاع ذكاؤهم، أين ضاعت فطنتهم؟ ألم يعرفوا هذا الرسول أم لم يعرفوا رسولهم؟ أم هم له منكرون؟ أم أنكروه جهلوه؟ أيسوا منهم وإليهم، علموا ولادته وعرفوا صباه ونشا بينهم واشتهر بينهم باسم الصديق باسم الأمين وباسم الصديق، علموا صدقه وعلموا أمانته، حتى إنهم في الجاهلية أبو سفيان بن حرب وكان زعيم الكفر وزعيم الشرك من مكة ذهب إلى الشام في تجارة، فسأل هرقل ملك الروم عن هذا النبي العربي الذي يزعم أنه نبي وأنه رسول للناس كافة، فسأل أن يؤتى له بمن هو قريب من العربي إلى النبي صلى الله عليه. وجدوا أبا سفيان الذي هو أيضا من قريش ومن أهل مكة ومن بيوتاتهم الكبيرة، فأوتي به ومعه جماعة من أصحابه أيضا من قريش، فأوقف هرقل أبا سفيان أمام أصحابه خلف وقال لأبي سفيان أنا سائلك أسئلة فأجبني بالصدق، وسأل من خلفه إذا كذب علي أشيروا لي برؤوسكم حتى لا يتحرجوا مع رئيسهم، ولكن من خصائص العرب أنها لا تكذب، هكذا كانت أخلاقها حتى في الجاهلية. أبو سفيان على عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حربه له وحقده عليه، عندما سأله هرقل أجاب بالأجوبة التي يعتقدها الحق، سأله أيصدق، سأله أيخلص، سأله إذا عاهدكم أيفي، قال نعم نحن الآن على موعد على عهد. كانت غزوة حديبية ولا ندري ما هو فاعل. قال أبو سفيان لم أجد كلمة أدخل فيها إلا هذه، قلت هو يفي ولكن العهد قد قام الآن، هل سيفي مستقبلا أم لا؟ فكان مما أجاب هل تعرفونه قبل؟ قال نعم. ماذا تعرفون؟ قال نعرف ولادته ونعرف أبوته ونعرف أمومته وعرف بيننا بالأمين وبالصديق. قال لما يكن يكذب قال لا. هل كان أحد من آبائي يدعي ذلك أو يزعمه؟ قال لا. وإذا بهرقل يقول لا. من عاش بينكم هذه المدة الطويلة ولم يكذب على الناس جدير لا يكذب على الله. ومن ليس في آبائه وأجداده من ادعى هذه الدعوة لا يكون لا نقول عنه قام ليطالب بشيء سبق أن طالب به آباؤه وأجداده. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام عرف عند هدم الكعبة وبرأيه السديد، عرف عند حلف الفضول وبرأيه السديد، عرف عندما أراد أن يحضر ولا يزال شابا صغيرا يافعا إلى أحد أعراس مكة وإذا بالنوم ينيمه فلا يرى مما يفعله الجاهلية شيئا، يقول لم أشعر إلا وحر الشمس على ظهري. مرتين حدث هذا وكانت له إرهاصات. وهكذا جعفر بن أبي طالب عندما هاجر للحبشة بزعامة المهاجرين الأول وسأل النجاشي عن هذا الذي يقول إنه نبي أتعرفونه؟ قال نعم نعرف أمانته ونعرف صدقه ونعرف نشأته ونعرف أبوته ونعرف أجداده. وهكذا قال المغيرة بن شعبة عندما ذهب للتفاوض في حرب الفرس مع نائب كسرى، أتعرفون محمدا هذا الذي يدعوكم؟ كان يدعوكم لنبوءته ورسالته، كان قد توفي عليه الصلاة والسلام. وحدث هذا في خلافة عمر. قال نعم نعرف صدقه ونعرف أمانته. وهكذا الله يقول لهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أهؤلاء أنكروا نبوءة محمد وصدق محمد ورسالة محمد لأنه رجل قد جاء مجهول لديهم نكرة عندهم لا يعرفون، وظنوا فيه الظنون وتوهموا فيه الأوهام. هو استفهام إنكاري توبيخي لأن الأمر لم يكن كذلك. فهم جميعا يعرفون، فهو ابن وحفيد سيد مكة وسيد جزيرة العرب عبد المطلب الذي كان موضع الإجلال وموضع الإكرام وموضع الاحترام من جميع أهل مكة، وكذلك كان والده الشاب عبد الله على صغره وعدم طول حياته ما كان يعرف إلا بالجد بينهم. فهو وهكذا أمه آمنة، ولقد كان صلى الله عليه وسلم من بيئة صادقة من بيئة معروفة معروفة بالصدق وبالأمانة وبالشرف وبالذكر. وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم خلال 40 عاما قبل الهجرة ما عرفوا إلا بالصدق والأمانة. أفهذا الذي كان لا يكذب على الخلق على الناس لمدة 40 عاما أبعد 40 سيكذب على من؟ على الله؟ حاشا الله، هذا لا يقبله منطق العقل ولا منطق الفهم ولا منطق الناس. أولم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي جاهلون أنكروا لا نعرفه. وشأن المجهول أن ينكر، ولم يكن نبيهم مجهولا. ومن هنا علماء الجرح وعلماء علماء الجرح والتعديل إذا وجدوا في السند مجهولا عطلوا العمل به وأوقفوه إلى أن يعرف. فإن بقي مجهولا سقط السند متنا وسندا واعترافا والعمل به. قال تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أو يعرفون ولكنهم تهموه بالجنون. قالوا تارة مجنون وتارة شاعر وتارة وتارة وتارة مريض. أصحيح هذا؟ ليس الأمر كذلك. قالوها شتيمة، قالوها انتقاصا، ولم يقولوها عن يقين. فهم كانوا يعلمون منه العاقلة والنبيلة والمفكرة. قد كان هو في شبوبيته سببا لتوائمهم وليتآخيهم، كادوا يتحاربون عندما أرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه بعد أن بنوه وقد خربته السيول. فأخذوا يتنازعون من الذي سيحصل على شرفه رفعه من أرض إلى مكانه من الركن. وإذا بواحد منهم يقول ما دمتم لم تتفقوا على واحد منكم بل نحكم أول آل. وإذا بالآتي محمد صلى الله عليه وعلى آله فقالوا حكمناك وكلهم قد سروا لما يعلمون من عقلي ومن فكري وحسن تدبيري. فقالوا يا محمد إن قومك كادوا يشهرون السيوف في وجوه بعضهم لشرف وضع هذا الحجر في مكانه، ماذا تقترح؟ قال أتوني بثوب. فأتوه بثوب ورفعه بيده الشريفة وضعه عليه وقال لي يتقدم واحد من كل فخذ من كل قبيلة من قبائل قريش من قبائل العرب موجودين في مكة. وإذا بهم قد حضروا وحملوا معاه فنالوا جميعا شرف رفع الحجر. وإذا به بعد ذلك يحمله بيدي وضعه في مكانه. وهدأت السائرة وسكتت السائرة وعادوا للأخوة وعادوا للتوادد. وحضر معه صلى الله عليه وسلم حرب الفضول، حلف الفضول. وحلف الفضول جاء رجل من الخارج عرض تجارة فأخذت ولم يأخذ أثمانها فوقف يصيح يا لقريش يا عبد المطلب يا لفلان يا لفلان أظلم بينكم وتأخذ أموالي ولا أؤدى ثمنها. وإذا بهم كبراهم يتنادون ويجتمعون في دار الندوة التي هي الآن الصفا والمروة، كان برلمانهم، كان موضع شوراهم، موضع مفاوضاتهم وكلامهم. حضروا اتفقوا جميعا فضول أي كلهم كانوا في ذلك متفضلين عن غير أمر يأمرهم به أحد. حضر معهم صلى الله عليه وسلم فزكى عملهم وأيد عملهم وشجعهم عليه وهو في العشرين أو تجاوزها بقليل. وقد قال في النبوة عليه الصلاة والسلام لقد حضرت حلف الفضول لو يدعى لمثله اليوم لأجب، أي لو يدعى إلى اجتماع أممي اجتماع بين الشعوب أرضي على التناصر نصرة الضعيف ضرب على يد الظالم جائر البطاشي لفعل ولا أجاب صلى الله عليه وسلم. وكان بذلك قد شرع لنا أننا نتنادى ونتداعى لنصرة الضعيف مع أي إنسان يدعو إلى ذلك. فالإسلام يحرص على نصرة الضعيف وزوال الظلم وأداء الحقوق وعدم إذاية الخلق مؤمنين وغير مؤمنين، ولكننا غير مؤمنين مطالبون بالإسلام. فإن رفضوا فالجزية، فإن رفضوا فالسيف، لأن دين الله يجب أن يكون هو السيد وهو الشرع وهو الحاكم في الأرض ورايته الخطاء قد هنا سواها. أم لم يعرفوا رسولا فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. قال الله لهم لم يكن به جنة وهو أعلى من ذلك، وما كنا لنرسل رسولا مجنونا أو نبيا مجنونا بل جاء بالحق، جاء بالحق ودحض به الباطل، جاء بالقرآن وهو الحق من الحق، وجاء بالسنة بيانا للقرآن وهي حق لشرح الحق، جاء بدعوة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقد جاء بالحق ودعا إلى الحق ونشر الحق ورفع السيف لنصرة الحق ولمحاربة كل معاد للحق، بل جاء بالحق. وأكثرهم للحق كارهون، وأكثر هؤلاء الجاحدين، هؤلاء المشركين، هؤلاء الكافرين يكرهون الحق ويبتعدون عن الحق ويتمسكون بالباطل، والباطل كل ما سوى الحق، كل ما سوى الإسلام باطل، كل ما سوى الحقيقة الإلهية باطل، كل ما سوى الحقيقة النبوية باطل، كل ما ليس شرعا وليس دينا حقا كله باطل في باطل. وإنما الحق كتاب الله، وإنما الحق سنة رسول الله، وإنما الحق ما دعا إليه الله ورسوله ودان به المسلمون. ولكن وأكثرهم للحق كارهون. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم هؤلاء الذين لا يتبعون إلا الباطل وسموا الباطل حقا لو الحق والحق هنا هو اسم من أسماء الله ينشئ والحق هو كل ما دعا للحق دون الباطل. فلو الله تعالى اتبع أهواءهم ونزواتهم وأنزل القرآن حسب هواهم وحسب رغائبهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هم طلبوا الشريف ولو كان فيهما آلهتان لفسدتا لجذب هذا عنده ولا على بعض على بعض. لو طلبوا أن يعطى الأغنياء وأن يذل الفقراء لفسدت الأرض. لو نزل القرآن أو لنطق الحق على رسول الله أو نزل به القرآن على أهوائهم ونزواتهم لفسدت السماوات والأرض. نظام الكون، نظام الحياة، نظام الأحكام، نظام الدولة. ولذلك الحق لا ينطق به إلا الحق، والحق الله جل جلاله، وهو الذي أنزل الحق كتابا وأرسل الحق رسولا وزاد الحق بيانا بالسنة النبوية لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا ينبغي أبدا للأهواء من النار، للمبطلين من النار أن يستشاروا. وهنا جاءت نظم برلمانية التي يدعون إليها باسم الديمقراطية أن يجتمع فيها كل من